أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، هذا هو الدرس 19 من برنامج الدرس 16، والكتاب المقروء فيه هو التحذير من تعظيم الآثار غير المشروعة للعلامة عبد المحسن العباد. وقبل الشروع في إقرائه لا بد من ذكر مقدمتين اثنتين. المقدمة الأولى التعريف للمصنف، وتنتظم في 3 مقاصد. المقصد الأول جر نسبه، هو الشيخ العلامة عبد المحسن ابن حمد ابن عبد المحسن العباد، يكنى بأبي عبد العزيز وبأبي عبد الرزاق، ويعرف اليوم بمحدث المدينة. النص الثاني تاريخ مولده، ولد ليلة الأحد 3 من شهر رمضان 353 بعد 300. المقصد الثالث تاريخ وفاته، لا يزال حفظه الله حيا بين أظهرنا، وله من العمر 75 سنة حفظه الله ومتع به. وسبق أن ذكرنا أن إيراد المقصد الثالث بحق الأحياء جرى لالتزام منهج واحد في التعليم. المقدمة الثانية تعريف المصنف، وتنتظم في 3 مقاصد أيضا. المقصد الأول تحقيق عنوانه، طبعت هذه الرسالة في حياة مصنفها باسم التحذير من تعظيم الآثار غير المشروعة. المقصد الثاني بيان موضوعه، يفصح اسم هذا الكتاب عن مقصود جامعه، وهو التحذير من تعظيم الآثار التي لم يأتي الشرع بتعظيمها. المقصد الثالث توضيح منهجه، جمع المصنف رحمه الله تعالى بين ردين صدر عنه، الأول رد على مقالة نشرت في إحدى الصحف اليومية في هذه البلاد، والثاني رد على كتاب طبع باسم نصيحة علماء نجد. ومن خصائص تأليف المصنف وفقه الله العناية بإيراد الأحاديث والآثار في إقامة الحجج وإبطاء الشبه. مع الاهتمام بالنقل عن المحققين، فربما أطال في النقل عنهم تحقيقا للاكتفاء بالحجج التي ذكروها، إذ لا يأتي مبطل إلا وفي كلام الله وكلام رسوله وكلام أوليائهما من المؤمنين ما يبطل مقالته. نعم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين والمسلمات. قال المؤلف حفظه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد اطلعت على المقال المنشور في صحيفة المدينة من حق الرسالة الصادرة في الجمعة 18 من شهر المحرم عام 2400 للهجرة للدكتور عمر كامل بعنوان: لا خوف على بلاد الحرم من الشرك والوثنية، وهل في محياء آثار النبوة ومواطئ الرسالة ما يدعو إلى التخوف من الشرك، وهل الاهتمام بتلك الآثار يؤدي بالضرورة إلى عبادتها من دون الله. وتعقيبا على هذا المقال يقول: اشتمل مقاله على تقرير أن الشرك لا يعود إلى مهد الإسلام، وأن الإسلام يرز إلى المدينة والحجاج، وتتبع ابن عمر لآثار الرسول صلى الله عليه وسلم وذكر آثار فيها إباحة التبرك بقبر النبي صلى الله عليه وسلم ومنبره. ذكر المصنف وفقه الله في هذه الجملة أن المقتضي لتأليف هذا الكتاب اطلاعه على مقالة نشرها بعضهم اشتملت على شبه أربع. والشبهة الأولى هي أن الشرك لا يعود إلى مهد الإسلام، يعني الجزيرة. والشبهة الثانية أن الإسلام يأرج إلى المدينة والحجاز. والشبهة الثالثة ما ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما من تتبع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم والتعويل على ذلك في تشريع التبرك بالآثار وإبقائها. والشبهة الرابعة التمسك بآثار فيها إباحة التبرك بقبر النبي صلى الله عليه وسلم ومنبره. ثم قر وفقه الله في مستقبل الصفحات على هذه الشبه ينقضها واحدة واحدة. أما ما قرره من أن الشرك لا يعود إلى مهد الإسلام فقد قال بعد أن انتشر الدين الإسلامي في أرجاء المامورة ودخل الناس في دين الله أفوادا تكفل الله بحفظ مهد رسالة الإسلام من عودة الكفر والوثنية والشرك إليها، وبشرنا بذلك على لسان بلغ رسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عن جابر قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الشيطان قد أيس من أن يعبده المصلون في الجزيرة العربية، ولكن في التحريش بينهم. صحيح مسلم. ثم ذكر حديثا عند الترمذي في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحج الأكبر وفيه: ألا وإن الشيطان قد أيس من أن يعبد في بلادكم هذه أبدا، ولكن ستكون له طاعة فيما تحتقرون من أعمالكم فسيرضى به. ثم قال بعد ذلك: ومع ذلك فبين الفينة والأخرى يخرج علينا خارج يدعو الغيرة على دين الله والخوف على بلاد الحرمين من عودة الشرك إليها، ولعل أمثال هؤلاء قد غفلوا عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أوضح لنا مصدر الخوف الذي كان يخافه على أمته عن عبادة بن نسي قال: دخلت نسي عن عبادة بن نسي قال: دخلت على شداد بن أوس رضي الله عنه في مصلاه وهو يبكي، فقلت: يا أبا عبد الرحمن ما الذي يبكيك؟ قال: حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت: وما هو؟ قال: بينما أنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ رأيت بوجهي أمر لساني، فقلت: بأبي وأمي يا رسول الله ما الذي أرى بوجهك؟ قال: أمر ما تخوف على أمتي من بعدي. قلت: وما هو؟ قال: الشرك وشهوة خفية. قلت يا رسول الله: أتشرك أمتك من بابك؟ قال: يا شداد، أما إنهم لا يعبدون شمسا ولا قمرا ولا وتنا ولا حجرا ولكن يراؤون الناس بأعمالهم. قلت: يا رسول الله، الرياء شرك هو؟ قال: نعم. قلت: فما الشهوة الخفية؟ قال: يصبح أحدكم صائما فتعرض له شهوة من شهوات الدنيا فيفطر. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه المستدرك على الصحيحين. فهل هناك أوضح من هذا البيان؟ فقد نفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوع الشرك وإذاب الثلاثان والأحجار من بعده، وكل ما خاف منه هو الرياء. فهل نصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم أم نركن إلى إرجاف المرجحين وأوهام المتنبئين؟ والجواب أن حديث شداد بن أوس رضي الله عنه غير صحيح، لأن في إسناده عبد الواحد بن زيد وقد قال في الذهب مثل تلخيص المستدرك متعقبا تصحيح الحاكم عبد الواحد المتروك، والمتروك لا يحتج بروايته. وقال الذهبي في ترجمة في الميزان روى عباس عن يحيى ليس بشيء، وقال البخاري وعبد الواحد صاحب الحسن تركوه، وقال الجوزجاني سيء المذهب ليس من معادن الصدق. وأما حديث جابر الذي أخرجه مسلم في صحيح في رأس الشيطان من أن يعبد في جزيرة العرب فليس فيه دليل على عدم عودة الكفر والشرك إلى الجزيرة، وذلك لثبوت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. ومنها حديث أبي هريرة في صحيح مسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تضرب أليات نساء دوس حول ذي الخلصة، وكانت صنما تعبدها دوس في الجاهلية بتبالة. ومنها حديث عائشة في صحيح مسلم قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى الحديث. ومنها حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس من بلد إلا سيطاه الدجال إلا مكة والمدينة، ليس له من نقابها نقب إلا عليه الملائكة صافون يحرسونها ثم ترجف المدينة بأمرها ثلاث رجفات فيخرج الله كل كافر ومنافق. رواه البخاري ومسلم. فهذه أحاديث صحيحة محكمة تدل على عودة الشرك والكفر إلى الجزيرة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ومما يوضح ذلك أن بعض العرب ارتدوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فقاتلهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه ورجع أكثرهم وقتل بعضهم على ردته، وهؤلاء هم الذين عنوا في حديث الديادة عن الحوم. وقال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي فقيل له إنك لا تدري ما أحدث بعدك. أخرجه البخاري. ويجمع بين هذه الأحاديث وحديث جابر في ناس الشيطان أن يعبد في جزيرة العرب من وجهين، أحدهما بحمل حديث جابر على نفي عودة الجميع إلى الشرك دون البعض فإنه يقع منهم، الثاني أن يأس الشيطان من عبادة في جزيرة العرب هو ظن من الشيطان وهو لا يعلم الغيب، كما أخبر الله عن الجن في قوله تعالى فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. وقال تعالى إلا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وقد ذكر هذه الأجوبة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا أبو قيم في إجابتي على سؤال عن ثلاثة أحاديث هذا أحدها. أفاض المصنف وفقه الله في إبطال هذه الشبهة الأولى التي يدعي أصحابها أن جزيرة العرب قد خرج منها الشرك في الكلية فلا يعود إليها، فلا خوف حينئذ من ظهور هذه المعالم من تعظيم المشاهد والمقامات وصيانتها، فرد ذلك بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة من الإخبار بأن هذه الأمة يرجع منها من يرجع من أهل الجزيرة وغيرها إلى دين الشرك والوثنية، وقد بلغ هذا في أحاديثه صلى الله عليه وسلم مبلغا لا يمكن رده عند العارفين لصناعة الحديث، وقد خرجت هذه الأحاديث في كتب الصحاح والسنن والمسانيد ولم يطعن فيها أحد من حفاظ الحديث ولا غمز رواتها ولا رماهم بالضعف. وحينئذ إذا توقن بخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم أن الشرك واقع في هذه الجزيرة ورائج بين أهلها بعد أن انتشرت شمس الرسالة وظهر نورها في أنحائها، فلا بد من الإجابة عن الحديث الذي يتعلق به هؤلاء، وهو حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب. والجواب عن هذا الحديث من وجوه. الوجه الأول أن اليأس الذي ذكر في هذا الحديث لو جزم بتحققه فإنما هو يأس من الشيطان، وقد يلحق اليأس الشيطان ولا يلحق أولياءه، فييأس الشيطان من بث الشرك بين الناس وينتصب أولياء الشيطان في بثه بين الناس، فإن الشيطان له يد في إغواء الخلق، وإن أولياءه لهم يد في إغواء الخلق. فلو كان هذا الحديث متحققا بالشيطان فإنه يبقى عدم الجزم بتحقق الإياس في أولياء الشيطان. والوجه الثاني أن هذا الإياس الذي عرض الشيطان إنما هو ظن منه، والشيطان لا علم له بما يقدر الله سبحانه وتعالى في مستقبل الأيام، وقد دلت الأحاديث الصحاح على خلاف ظن الشيطان، وأن أهل هذه الجزيرة يكون فيهم من يعبد غير الله سبحانه وتعالى. والوجه الثالث أن هذا الإياس المذكور في هذا الحديث لو سلم به فإنه متوجه إلى وقوع ذلك من جميع المصلين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون، يعني جميعا، ولا يمنع ذلك أن يكون فيهم من يعبد الشيطان فيكون في هذه الجزيرة عابد للرحمن وعابد للشيطان. والوجه الرابع أن هذا الظن لو تحقق وقوعه من الشيطان لأهل الجزيرة جميعا، وأن أهل الجزيرة جميعا محفوظون من الشرك، اقترى ذلك كون غيرهم غير محفوظ من الشرك، يلزم حينئذ أن الشيطان يتسلط على غير أهل الجزيرة، فيكون في خارج الجزيرة من يشرك بالله سبحانه وتعالى. وإذا كان هذا دأبا لمن هم خارج الجزيرة ثم يقدم هؤلاء على الجزيرة وهم يرون أهلها على خير الحال، فإن ذلك سيورث انفصال حال أهل الإسلام في معرفة الدين الحق، فسيكون من المنتسبين إلى الإسلام خارج الجزيرة من يرى أن الدين الحق هو في الوثنية، ثم يرى أن أهل الجزيرة على خلاف الدين الحق، وعندئذ يجيس الجيوش ويجمع العساكر كي يقضي عليهم، كما اتفق للدولة السعودية الأولى، فإنها إنما حُرِبت لأجل توحيدها من ناس من خارج الجزيرة، ظنوا أن ما وصل إليه الناس من توحيد الرب سبحانه وتعالى في الجزيرة هو على خلاف الدين الحق، فمحال أن تقع مثل هذه الشبهة للمسلمين وأن يهونها الله سبحانه وتعالى عليهم حتى ينقلب الحق باطلا في قلوب جميعهم. والحاصل أن هذا الحديث لا تعلق لهؤلاء به لوهاء شبهتهم بما ذكره أهل العلم رحمهم الله تعالى من التوجيهات المشهورة، ومنها اثنان ذكرهما أئمة الدعوة رحمهم الله تعالى، ومنهم الشيخ أبا بطير رحمه الله تعالى، واثنان نشا من النظر في مثل الحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما حديث كون من يأرز إلى المدينة وإلى الحجاز فهي لا تناسب الأحاديث الصحيحة الدالة على عودة الشرك إلى الجزيرة. أجاب المصنف رحمه الله تعالى عن الشبهة الثانية، وهي تعلقهم بالأحاديث التي ورد فيها أن الإيمان يأرز إلى المدينة وإلى الحجاز، وهي أحاديث صحيحة قد خرجت في الصحيح، لكن هذه الأحاديث التي صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن بلاد الحجاز والمدينة هي مأرج الإسلام ومرجعه ومرده وتنجمع وينجمع إليهما لا تنافي الأحاديث الصحيحة الدالة على عودة الشرك إلى الجزيرة، بل يبقى الإسلام دينا في الجزيرة ويظهر الشرك أيضا بين أهلها، فيكون في هذا تأليفا بين الأحاديث. وفي هذه الأحاديث الإعلام ببقاء الإسلام في تلك المدينتين، ولكن قد يحصل خطر الشرك وضرره ويحيق ببعض أهلها ومن حولها من أهل الجزيرة كما صحت بذلك الأخبار. وأما الآثار التي أورد الكاتب في كتاب آثار النبي صلى الله عليه وسلم المكانية فهي عن النعمان رضي الله عنه، وهذا مشهور عنه، والمشهور عن الخلفاء الراشدين وغيرهم خلاف هذا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في اقتضاء الصراط المستقيم فأما قصد الصلاة في تلك البقاع التي صلى فيها اتفاقا فهذا لم ينقل عن غير ابن عمر من الصحابة، بل كان أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر السابقين والأولين من المهاجرين والأنصار يذهبون من المدينة إلى مكة حجاجا وعمارا ومسافرين، ولم ينقل عن أحد منهم أنه تحرى الصلاة في مصلوات النبي صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن هذا لو كان عندهم مستحبا لكان لن يسبق، فإنما لهم بسنته وأتباع لها من غيرهم. وقد قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وتحري هذا ليس من سنة الخلفاء الراشدين، بل هو من مبتدئها. وقول الصحابي إذا خالف نظير وليس بحجة، فكيف إذا انفرد عن زمام الصحابة أيضا، فإن تحري الصلاة بها ذريعته من اتخاذها مساجد، والتشبه بأهل الكتاب مما لهم من عن التشبه بهم فيه، وذلك ذريعته من الشرك بالله والشرع. وقد حسم هذه المعدة بالنهي عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها، وبالنهي عن اتخاذ القبور مساجد. فإذا كان قد نهي عن الصلاة المشروعة في هذا المكان وهذا الزمان سدا للذريعة، فكيف يستحب قصد الصلاة والدعاء في مكان اتفق قيامهم فيه أو صلاتهم فيه من غير أن يكونوا قد قصدوا للصلاة فيه والدعاء فيه؟ أقول: بل إن عمر رضي الله عنه نهى عن ذلك. فعن معرور بن سويد قال: كنت مع عمر بن مكة والمدينة فصلى بنا الفجر فقرأ: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ولأولى في قريش؟ ثم رأى قوم ينزلون فيصلون في مسجد فسأل عنهم فقالوا: مسجد صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: إنما هلك من كان قبلكم أنهم اتخذوا آثار أنبيائهم ديانا من نقرب شيء من المساجد فحضرت الصلاة فليصل وإلا فليم. رواه عبد الرزاق وابن أبي شيبة بإسناد صحيح. قال شيخ الإسلام معلقا على هذا الأثر: فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصد تخصيصه بالصلاة فيه، بل صلى فيه لأنه موضع نزوله، رأى عمر أن مشاركته في سورة الفيل من غير موافقة له في قصده ليس متابعة، بل تخصيص ذلك المكان بالصلاة من بداية الكتاب التي هلكوا بها، ونهى المسلمين عن التشبه في ذلك، ففاعل ذلك متشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم في السورة، ومتشبه باليهود والنصارى في القصد الذي هو عمل القلب. وأما لا تعرف التبرك، ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة إبطال ما تعلق به هؤلاء من الأخذ بعمل ابن عمر رضي الله عنه في تتبع أثار النبي صلى الله عليه وسلم. ومجموع المنقول عن علماء أهل السنة في هذا المقام أن ما فعله ابن عمر مردود عليه من ثلاثة وجوه. الوجه الأول أن ابن عمر تفرد بهذا، وليس أهل السنة بحمد الله ممن يردون تفرد الصحابي بسنة، ولكن تفرد ابن عمر رضي الله عنه وقع هنا في محل لا يقبل التفرد، لأن نفوس الصحابة متشوفة ومتشوقة إلى اتباع هديه صلى الله عليه وسلم، فلما هجروا هذا علم أن تفرد ابن عمر رضي الله عنهما كان على وجه لا يحتمل، فهو من قبيل ما كان يشدد به ابن عمر رضي الله عنه على نفسه، كما كان إذا توضأ فغسل وجهه غسل باطن عينيه، وكان سبب ذهاب نورهما. فإذا وقع من ابن عمر أو غيره تفرد عن الصحابة على وجه لا يحتمل ذلك التفرد، فعند ذلك لا يؤخذ بعملهم، بل يعول على مقابليهم من الصحابة رضوان الله عليهم. والوجه الثاني أن هذا الذي فعله ابن عمر لو سلم بأنه تفرد به وأن تفرد الصحابي يقبل في نقل السنة والأحاديث والأخبار، فإنه مخالف بالقول والفعل لما كان عليه أكابر الصحابة رضوان الله عليهم، ومنهم أبوه عمر رضي الله عنه. فمن كان قبله وبعده من الصحابة رضوان الله عليهم إذ لم يكونوا يتبعون أثار النبي صلى الله عليه وسلم لا عند شجر ولا حجر ولا مسجد، بل أنكروا ذلك كما ثبت هذا عن عمر رضي الله عنه في قصة المسجد التي ذكرها المصنف. وعلم أن فعل ابن عمر رضي الله عنه قبيل ما يقع من بعض الصحابة مخالفا لما عليه محققوهم وكملهم، فيعول على هؤلاء المحققين ولا سيما في توحيد رب العالمين. والوجه الثالث أن هذا الذي فعله ابن عمر رضي الله عنهما مخالف لما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وحذر منه، وهو التحذير من اتخاذ آثار الأنبياء مساجد ومواطن للعبادة. وقد رويت أحاديث عدة عن النبي صلى الله عليه وسلم من صحاح الحديث بالتحذير من اتخاذ محال الأنبياء وآثارهم مساجد يتعبد فيها الله سبحانه وتعالى. وهذه الوجوه كثيرة برد ما فعله ابن عمر رضي الله عنه، وهو معذور باجتهاده فله من الأجر واحد، وأما غيره فإنه لا يعذر لأن الحق بين بهذه الأدلة لكل ذي عينين، ويكفي من ذلك هديه صلى الله عليه وسلم التحذير من تتبع آثار الأنبياء واتخاذها مساجد. وأما الآثار في التبرك بالقبر والمنبر فإنما جاء من آثار في التبرك بالمنبر، إنما كان في المنبر الذي كان يجلس عليه والرمانة التي يضع يده عليها، وهو تبرك بما لامسه جسده صلى الله عليه وسلم، وهذا سائغ. فإن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتبركون بشعر وعرق ومخاط وبساط وغير ذلك مما ثبت في الأحاديث الصحيحة، وهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم، وعلى ذلك يحمل ما جاء من الإمام أحمد في ذلك. وفي التبرك بشارة النبي صلى الله عليه وسلم وقصاته إن صح ذلك عنه، وكذلك ما جاء عن غيره في النبي صلى الله عليه وسلم وقد احترق المنبر، فلم يكن هناك مجال للتبرك بشيء مسه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في الاقتضاء. وقال فقد رخص أحمد وغيره في ترشح المنبر والرمانة التي هي موضع مقعد النبي صلى الله عليه وسلم ويده، ولم يرخص في التمسح بقدره. وقال الإمام النووي في مجموع شرح المهذب لا يجوز أن يطاف بقبره صلى الله عليه وسلم ويكره لصاق الظهر والبطن لجدار القبر. قال هو أبو عبد الله الحليمي وغيره. قالوا ويكره مسحه باليد. أبو عبد الله الحليمي. قال هو أبو عبد الله الحليمي. قال هو أبو عبد الله، هذا غلط، أبو عبد الله. قال هو أبو عبد الله الحميمي وغيره. قالوا ويكره مسحه باليد وتقبيله، بل الأدب أن يبعد منه كما يبعد منه لو حضره في حياته صلى الله عليه وسلم. هذا هو الصواب الذي قاله العلماء وأطبق عليه، ولا يرتبط بمخالفة كثير من العوام وفعل ذلك، فإن الاقتداء والعمل إنما يكون بالأحاديث الصحيحة وأقوال العلماء، ولا يلتفت إلى محدثات العوام وغيرهم وجهالات من قد ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في ديننا ما ليس منه فهو رد، وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وقال الفضيل بن عياض رحمه الله ما معناه اتبع طريق الهدى ولا يضرك قلة السالكين، وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين. ومن خطر بباله أن المسح باليد ونحوه أبلغ في بركة فهو من جهالة وغفلة، لأن البركة فيما وافق الشرع وكيف يبتغى الفضل في مخالفة الصواب. ذكر المصنف وفقه الله هنا رد شبهة الثالثة التي تمسك بها هؤلاء، وهي الآثار المروية في التبرك بالقبر والمنبر. فأما القبر فإنه ما صح عن أحد من الصحابة ولا التابعين ولا أتباع التابعين ولا أئمة الهدى أنهم تبركوا بقبره صلى الله عليه وسلم بوضع الأيدي عليه أو نفس ألديتهم أو إلصاق فطورهم. فإذا كان هذا مهجورا عندهم، فإن من أحدثه قد أحدث ضلالة قد هجروها هم رضي الله عنهم ورحمهم. وأما الآثار المنقولة في التبرك بالمنبر ورمانته، والمقصود برمانة المنبر الطرف النافي من المنبر الذي توضع عليه اليد، فهذا إنما وقع من ابن عمر وغيره لأنه كان من قبيل التبرك بآثار جسده صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد لامس جسده هذا المنبر ورمانته، وسرى عرقه صلى الله عليه وسلم إليها، ولا سيما الرمانة. وهم كانوا يتبركون بآثار النبي صلى الله عليه وسلم الجسدية. ثم انتهى المنبر النبوي باحتراقه وطول الزمان وتغير الولاة والخلفاء، فصار المنبر الموجود اليوم لا صلة له بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم بخطبته ووضع يده عليه، فلا حجة للتبرك به لأنه قد ذهب ذلك المنبر. ولو كان هذا المنبر موجودا مقطوعا بأنه منبر النبي صلى الله عليه وسلم لكان الأمر غير ذلك، ولكن هذا المنبر ليس بمنبر النبي صلى الله عليه وسلم. ولو سلمنا حينئذ بأن هذا هو منبر النبي صلى الله عليه وسلم لرجع الجواب إلى ما تقدم من الوجوه الثلاثة التي رد بها فعل ابن عمر السابق. فكيفما كان فإن التبرك بهذه الدعاوى التي ذكرها من الآثار الواردة في المنبر والقبر لا يعول على شيء منها. وآثار النبي صلى الله عليه وسلم تنقسم إلى ثلاثة أقسام. الأول آثار مروية وهي حديث وسنة صلى الله عليه وسلم، وهذا القسم تجب المحافظة عليه لقوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي الحديث، وقوله صلى الله عليه وسلم: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتموا ما استطعتم الحديث، رواه البخاري ومسلم. الثاني آثار مكانية، وهذا القسم يؤخذ منه بما ثبتت به السنة كالصلاة في مسجده صلى الله عليه وسلم وفي مسجد قباء، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، مسجد هذا ومسجد الحرام ومسجد الأقصى، رواه البخاري ومسلم واللفظ لو عن أبي هريرة رضي الله عنه. وقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة في المسجد هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. ولقوله صلى الله عليه وسلم: الصلاة في مسجد قباء كعمرة، رواه الترمذي وابن ماجه عن أسيد بن ظهير رضي الله عنه. وقال الترمذي: حديث من حسن صحيح. وقوله صلى الله عليه وسلم: تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كامل أو كاجر عمرة، رواه ابن ماجه عن سعد بن حنيف رضي الله عنه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء كل سبت ماشيا وراكما فيصلي فيه ركعتين، رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما. وأما المساجد والأماكن التي لم ترد فيها سنة من الرسول صلى الله عليه وسلم فتترك ولا تقصد، وهو الذي يفيده نهي عمر رضي الله عنه عن قصد الصلاة في المسجد الذي بين مكة والمدينة كما في الأثر الذي ذكرت عنه قريبا، وإنما جاء النهي عن التعلق بالآثار المكانية غير الشرعية لأنه وسيلة إلى الشرك كما هو واضح من كلام ابن تيمية الذي تقدم قريبا. وسد الذرائع التي تؤدي إلى محذور أصل من أصول الشريعة ومقصد من مقاصدها. وقد أورد ابن القيم في كتابه إعلام الموقعين و99 دليلا من أدلة سد الذرائع، ومنها قوله في الوجه الثالث عشر: من النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بناء المساجد على القبور، ولعن من فعل ذلك، ونهى عن تفصيص القبور وتشريفها واتخاذها مساجد، وعن الصلاة إليها وعندها، وعن إيقاد المصابيح عليها، وأمر بتسويتها، ونهى عن اتخاذها عندها، وعن شد الرحال إليها لئلا يكون ذلك ذريعة من اتخاذها أوثانا والإشراك بها، وحرم ذلك على من قصد ومن لم يقصد بل قصد خلافه سدا للذريعة. الثالث لا تعرض جسدية والمراد بأعمال السيد صلى الله عليه وسلم، فهذه التبرك بها سائر وقد تقدم الكلام فيها قريبا وقد ظفر بذلك الصحابة رضي الله عنهم ومن وصل شيء منها من التابعين ومن بعدهم بعد ذلك انقرضت ولم يكن لها وجود على الحقيقة ولا مجال للتعلق بها. وتقدم أيضا أنها من خصائصه بما جعل الله فيه من البركة وغيره صلى الله عليه وسلم لا يقاس عليه. ولهذا لم يفعل الصحابة رضي الله عنهم مثل ذلك مع خيارهم كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم لا في حياته ولا بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. وقد أشار إلى هذا الإمام البخاري رحمه الله حيث عقد باب صف النبي صلى الله عليه وسلم وضوءه على أمر من عليه. وساق الحديث عن جابر رضي الله عنه قال جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا مريض لا أعقل فتوضى وصب علي من وضوءه فعقلت فقلت يا رسول الله لمن الميراث إنما يرثني كلالة. فنزلت آية الفرائض. فتعبيره رحمه الله في الترجمة بصب النبي صلى الله عليه وسلم وضوءه على مغمن عليه إشارة إلى أنه من خصائصه صلى الله عليه وسلم. ولهذا لم يقل باب صب الإمام أو العالم أو الكبير أو الزائر وضوءه على مغمن عليه. وقد ذكر الشاطبي في كتاب الاعتصام أنه ثبت في الصحاح عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم يتبركون بأشياء من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي البخاري عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة فأتي بوضوءه فتوضى فجعل الناس يأخذون من فضل وضوءه فيتمسحون به من الحديث. وفيه كان إذا توضى يقتتلون على وضوءه عن المسور رضي الله عنه في حديث الحديبية. ومن تخم النبي صلى الله عليه وسلم نخامة منا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجنده ثم قال فالظاهر في مثل هذا النوع أن يكون رسوعا في حق من ثبتت ولاية واتباع لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يتبرك بفضل وضوئه ويتدلك بنخامته ويستشفى بآثار كلها ويرجى نحو مما كان في آثار المتبوع الأصل صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر أن هذا الاحتمال لقياس غيره صلى الله عليه وسلم عليه في التبرك به عارضه أصل مقطوع به فقال إن إلا أن عارضنا في ذلك أصل مقطوع به في متنه مشكل في تنزيله وهو أن الصحابة رضي الله عنهم بعد موته عليه السلام لم يقع من أحد منهم شيء من ذلك بالنسبة إلى من خلفه إذ لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم ما دعوه في أمته أفضل من أبي بكر الصديق رضي الله عنه فهو كان خليفة ولم يخالف شيئا من ذلك ولا عمر رضي الله عنهما وهو كان أفضل الأمة بعده ثم كذلك عثمان ثم علي ثم سائر الصحابة الذين لا أحد أفضل منهم في الأمة ثم لم يثبت لأحد منهم من طريق صحيح معروف أن متبركا تبرك به على أحد تلك الوجوه أو نحوها بل اقتصروا فيهم على الاقتداء بالأفعال والأقوال والسير التي اتبعوا فيها النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا إذا إجماع منهم على ترك تلك الأشياء وبقي النظر في وجه ترك ما ترك منه ويحتمل وجهين أحدهما يعتقد فيه الاختصاص وأن مرتبة النبوة يسعى فيها ذلك كل أول القطع بوجود ما تمس من البركة والخير فصار هذا النوع مختصا من الاختصاص بنجاح ما زاد على الأرض وإحلال بضع الواهبة نفسها له وعدم وجود القسم على الزوجات وشبه ذلك. فعلى هذا المأخذ لا يصح من بعد الاقتداء فيه في التبرك على أحد تلك الوجوه ونحوها ومن اقتدى به كان اقتداء بذات كما كان الاقتداء بهم في الزيادة على أرض نصرة بذات. الثاني أن لا يعتقد الاختصاص ولكنهم تركوا ذلك من باب الذرائع خوفا من أن يجرى ذلك سنة كما تقدم ذكره في اتباع الآثار والنهي عن ذلك أو لأن العامة لا تقتصر في ذلك على حد منهم بل تتجاوز فيه الحدود وتبالغ بجهلات الناس البركة حتى يداخلها للمتبرك لتعظيم يخرج به عن الحد فربما اعتقد في التبرك به ما ليس فيه وهذا التبرك هو أصل العبادة ولأجله قطع عمر رضي الله عنه الشجرة التي بويا تحتها رسول الله صلى الله عليه وسلم بل كان هو أصل عبادة الأوثان في الأمم الخالية حسب ما ذكره أهل السير ولا تأثير للشك بتنزيل من على أحد الوجهين المذكورين لأن كل منهما مقتض ترك التبرك بغيره صلى الله عليه وسلم، وسواء من الترك بهذا او بهذا فالنتيجة واحدة. وما شونا اشار اليه الشاطبي رحمه الله من تقدم ما ذكره في اتباع الاثار والنهي عن ذلك تقدم ذكره عنده. وقال الامام محمد بن رباح القطني في كتابه البدايه والنهي عنها وكان مالك بن انس وغيره من علماء المدينه يكرهون اتيان تلك المساجد وتلك الاثار والنبي صلى الله عليه وسلم بالمدينه ما عدا قباء واحد. قال ابن رباح وسمعت مذكورا ان سفيان الثوري دخل مسجد بيت المقدس فصلى فيه ولم يتبع تلك الاثار ولا الصلاه فيها، وكذلك فعل غيره ايضا مما يقتدى به. وقدم وكيعون ايضا مسجد بيت المقدس فلم يعد فعل سفيان. قال ابن رباح فعليكم بالاتباع لائمه الهدى المعروفين، فقد قال بعض من مضى كم من امر هو اليوم معروف عند كثير من الناس كان منكرا عند من مضى، ومتحدب اليه بما يبغضه عليه ومتقرب اليه بما يبعده منه، وكل بدات عليها زينه وبهجه. وقوله كل بدات عليها زينه وبهجه يعني ان الشيطان يزينها للناس حتى يقعوا فيها. وقال شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في مجموع الفتاوى ومقالات متنوعه في بيان انه لا يتبرك بغيره صلى الله عليه وسلم قياسا عليه، قال ولا شك ان هذا تبرك خاص للنبي صلى الله عليه وسلم ولا يقاس عليه غيره لامرين: الاول ما جعله الله سبحانه في جسد وشان من البركه التي لا يلحقه فيها غيره، الثاني ان الصحابه رضي الله عنهم لم يفعلوا ذلك مع غيره كابي بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم من كبار الصحابه، ولو كان غيره يقاس عليه لفعله الصحابه مع كبارهم الذين ثبت انهم من اولياء الله المتقين بشهاده النبي صلى الله عليه وسلم لهم بالجنه. وقال ايضا رحمه الله تعليقا على قول ابن حجر في فتح الدار وفي هذا الحديث من الفوائد: وتحنيك المولود والتبرك باهل الفضل. قال هذا في النظر من الصواب ان ذلك خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا يقاس عليه غيره لما جعل الله فيه من البركه وخصه به دون غيره، ولان الصحابه رضي الله عنهم لم يفعلوا ذلك مع غيره صلى الله عليه وسلم وهم اعلم الناس بالشر فوجب التاسي بهم، ولان جواز مثل هذا لغيره صلى الله عليه وسلم قد يفضي الى الشرك فتنبه. لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من رد شبهة من تعلق بما روي من الآثار بالتبرك بالمنبر والقبر ذكر قاعدة نافعة في آثار النبي صلى الله عليه وسلم، وأنها تنقسم إلى أقسام ثلاثة: فالقسم الأول الآثار المروية عنه صلى الله عليه وسلم من حديثه القولي الفعلي، وهذا هو القسم المعظم الذي تجب المحافظة عليه وينبغي أن يحرص العبد على دوام متابعته. والثاني الآثار المكانية التي ثبتت عنه صلى الله عليه وسلم تعظيمها، فهذه الآثار التي عظمها النبي صلى الله عليه وسلم كمسجده والمسجد الحرام ومسجد قباء فإنها تعظم بمثل ما عظم به النبي صلى الله عليه وسلم. والقسم الثالث الآثار الجسدية، فتلك الآثار إذا قطع بأنها آثاره صلى الله عليه وسلم كما كان في الصدر الأول شيء من هذا عند الصحابة واتصل بالتابعين فإنه يجوز التبرك بها تبعا للتبرك بذاته صلى الله عليه وسلم حال حياته، لأن أثر جسده صلى الله عليه وسلم سار فيها. وأما بعد الصدر الأول فقد خفيت تلك الآثار وانطمست، ولا يمكن اليوم إقامة دليل صحيح على أن العصا المذكورة هنا أو أن البرجة المذكورة هناك في تركيا أو في هند أو في غيرها، لأنها من آثار النبي صلى الله عليه وسلم. وحينئذ فإن باب الآثار الجسدية له صلى الله عليه وسلم قد طوي، فيكون التبرك بالآثار الجسدية له صلى الله عليه وسلم قد فرغ منه، ولم يبق مما يتبرك به من آثاره صلى الله عليه وسلم إلا القسم الأول وهو الآثار المروية عنه من سنته صلى الله عليه وسلم، والقسم الثاني وهو الآثار المكانية التي عظمها النبي صلى الله عليه وسلم. فتؤخذ السنة النبوية بمثل هديه صلى الله عليه وسلم وتعظم كما كان يعظمها اقتداء واحتسان، وكذلك يعمل في الآثار المكانية فتعظم بمثل ما عظمها النبي صلى الله عليه وسلم، وليس لأحد أن يخرج عن طريقته صلى الله عليه وسلم بتعظيم آثاره وسنته أو بتعظيم الآثار المكانية التي كان صلى الله عليه وسلم يعظمها. ثم ذكر المصنف وفقه الله، ذكر أن المانع من تعظيم آثار جسد النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته وتعظيم آثار غير النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته، فلم يعظموا آثار أبي بكر ولا عمر ولا عثمان، ذكر أن الحامل لهم نقلا من كلام الشاطبي، ويوجد هذا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وفي كلام أئمة الدعوة النجدية في مواضع من الدرر السنية، أن الحامل على ذلك شيئان اثنان، أحدهما أن ما كان يفعل من التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم خاص به لأجل بركة ذاته، فلا ينقل مثل هذا إلى غيره لعدم الجزم ببركة ذات غيره، فلا يتبرك بصالح لا بأبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا غيرهم من أئمة الهدى. والثاني أن في ذلك سد للذريعة المفضية إلى الشرك، فإن قلوب العوام والدهماء والطغاة ضعيفة في هذا الباب، فيشتد تعلقها بهؤلاء حتى ترفعهم إلى رتبة فوق رتبهم، كما وقع في هذه الأمة بأخرى، فصار فيهم من يعتقد في الأولياء التصرف والتكوين والعمل والفعل والخلق والإحياء والإماتة، وسألك المصنف رحمه الله تعالى شيئا من هذا الغزاة فيما يستقبل. وبقي وراء هذه القاعدة قاعدة نافعة فيما يتعلق بالآثار الإسلامية، هل تعظم أو لا تعظم؟ والمراد بالآثار الإسلامية الآثار المضافة إلى أهل الإسلام كالمساجد، من مساجد الأنبياء كمسجد مكة فإنه مسجد إبراهيم، أو كالمسجد الأقصى، أو كمسجد النبي صلى الله عليه وسلم، أو الآبار التي لها حرمة كماء كبير زمزم، أو كالجبال التي لها مقام كجبل أحد، أو غيرها من الآثار. وقاعدة الشريعة فيما تعرف الناس على تسميته بالآثار الإسلامية يدل على انقسام هذه الآثار إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ما جاءت الشريعة بتعظيمه والحض على المحافظة عليه وبذل النفس والنفيس في توفير حرمته، كبيت الله الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى، فإن هؤلاء قد جعل الشرع لها من العظمة ما يقطع به كل أحد عرف سنة النبي صلى الله عليه وسلم واطلع على الأخبار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في تعظيمها، فهذه الآثار يجب تعظيمها والمحافظة عليها، ويكون تعظيمها بمثل ما عظمها به النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعون، فليس لأحد أن يعظمها بغير ذلك، فلو أن إنسانا أراد أن يهدم الكعبة من حجر ويبنيها من ذهب لنهي عن هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أولى بتعظيم ربه بهذا فلم يفعله صلى الله عليه وسلم ولا فعله أحد من الأنبياء، فلله سبحانه وتعالى لم يعظمه بمثل هذا، وإنما أمر إبراهيم وإسماعيل أن يرفع الحجر ويبنياه من حجارة الوادي. والقسم الثاني الآثار التي جاءت الشريعة بالأمر بإهانتها والتحذير من إقامتها والحث على إزالتها كالبناء على القبور والمشاهد والمزارات، فهذه يجب على الولاة والعلماء والدعاة، يجب عليهم أن يسعوا في نقضها مهما بلغ تعلق الناس فيها، فإذا كان ثم قبة على قبر أو بناء على مقام أو رايات وشارات على موضع ينسب إلى أنه مر به رجل صالح وقام به قوم صالحون ولم يقم دليل من الشرع على شيء من ذلك، فإنه يجب إزالتها ولا يسمع قول قائل في بقائها مهما تعلق به هؤلاء من أن الناس لا يريدون عبادتها وإنما هي آثار على التاريخ الإسلامي، لأن هذه أشياء جاء الشرع بطلب إزالتها وإبادتها، فإن الشرع جاء بتحريم البناء على المساجد وجاء بتحريم تعظيم آثار الأنبياء التي لم تعظم، فما بالك بآثار غيرهم من العلماء والصالحين والزهاد. والقسم الثالث ما خلا من الأمر بالتعظيم ومن الأمر بالإهانة، فهي من قبيل فهو من قبيل المسكوت عنه الذي لا تعرض للشرع له، كبعض الحصون والقلاع التي تنسب إلى الصدر الأول في بعض البلاد الإسلامية، وهذه القلاع والحصون وأشباهها مما لم يجئ الشرع بتعظيمه وحمايته ولا جاء أيضا بهدره وهدمه، فإنه ينظر في وجود الذريعة فتحا وغلقا، فإن كان وقع للناس في ذلك تعلق ولياذ وطواف وتمسح وإقبال واجتماع فعند ذلك فإنها تلحق بما يهان وتزال، وأما إذا لم يوجد هذا فكانت مبنية لا يلتفت الناس إليها ولا يجتمعون فيها ولا يرون أن لها عظمة، وإنما هي بناء من سبق، فإنه لا يطلب من المتولي من الأمراء ولا كذلك يخاطب العلماء بطلب إزالتها وأنها منكر، لأن الناس لم يتعلق بها وهي حجارة صماء لا تعلق لها بباب العبادة أبدا، فهذه قاعدة نافعة في الآثار الإسلامية، لأن بعض الناس صار يطلق القول في مسألة الآثار إما تعظيما وحرمة وإما هجرا وهدما لها، ويعول على ما يسمى في التفصيل بين هذا وهذا مع القسم المسكوت عنه، وهذا هو الذي دلت عليه الأدلة الشرعية وجرى عليه عمل الصحابة رضوان الله عنهم، فإن الصحابة مثلا دخلوا مصر وفيها الأهرامات ومع ذلك لم يهدموها لا حرصا على الحفاظ على الآثار كما يتعلق به هؤلاء ولا أنه إبقاء للبناء على القبور، ولكن لأن الصحابة لم يكن يعلمون أن من عادة الفراعنة حينئذ من قبلهم بقرون متطاولة أنهم كانوا يجعلونها مقابر، حتى أن أهل مصر الذين كانوا في مصر حينئذ لا تعلق لهم بهذه الأهرامات لأن الأهرامات آثار الفراعنة، وأهل مصر الذين كانوا فيها هم أقباط النصارى فهم يكونوا يعظمون هذه الأهرامات، فلم يلتفت إليها الصحابة أبدا ولا فعلوا تجاهها أي فعل من الأفعال، فيؤخذ بطريقة الصحابة رضوان الله عنهم. ومن الآثار السنة للتعلق بالآثار والاستفهام من مدعات من ولاية وتعب مضرحة مما ذكر عبد القادر بن شيخ بن عبد الله الأدرسي في كتابه نور السافر عن أخبار قرن العاشر في ترجمة أبي بكر بن عبد الله الأدرسي المتوفى سنة 1414 وتسليمة الهجرة، قال: وأما كراماته فكثيرة كقطر السحاب لا تدرك بعد ولا حساب ولا يدلات، نذكر منها على سبيل الإجمال دون التفصيل ثلاث حكايات تكون كالعنوان على باقية بالدلالة والتمثيل، منها أنه لما رجع من الحج دخل زلع وكان الحاكم بها يومئذ محمد بن عتيق، فاتفق أنه ماتت أم ولد للحاكم المذكور وكان مشغوفا بها فكاد أقل يذهب بموتها، فدخل عليه سيدي لما بلغه أنه من شدة الجزع ليعزيه ويأمره بالصبر والرضا بالقضاء، وهي مسجاة بين يدي الحاكم لثوبه، فعزاه وصبره فلم يفد به ذلك وكب على قلم سيد الشيخ يقبلها وقال: يا سيد إن لم يحي الله هذه مت أنا أيضا ولم تبق لي عقيدة فيها حاضر، فكشف سيدي وجهها وناداها باسمها فأجابته لبيك ورد الله روحها، وخرج الحاضرون ولم يخرج سيد الشيخ حتى أكلت مع سيدها الهيصة وعاشت مدة طويلة. وعن الأمير مرجان أنه قال: كنت في نفر من أصحابي اللي في محطة سماء الأولى فحمل علي منادي فتفرق عني أصحابي وسقط بي فرسول كثرة ما أدخل عني الجراحات، فدعا ربي العدو حين يضم من كل جانب فهتفت بالصالحين. ثم ذكرت الشيخ أبا بكر رضي الله عنه وعتفت به فإذا هو قائم فوالله العظيم لقد رأيته نهارا رأي أنته جهارا أخذ بناصيتي وناصيتي فرسي وسلم من بينهم حتى وصل من محطة فحينئذ مات الفرس ونجوت أنا ببركته رضي الله عنه ونفاده. وعن المريد السابق نعمان بن محمد المهدي أنه قال بينما نحن سائرون في سفينة من الهند إذ وقع فيها خط نائم فيقام بالهلاك وبج كلهم بالدعاء والتضرع إلى الله تعالى وهكذا كلهم بشيخه وهتفت أنا بشيخ أبي بكر يدرس رضي الله عنه فأخذتني السنة فرأيته داخل السفينة وبيدي منذير ما بيد وهو قاصد نحو الخرق فانتبهت فرحا مسرورا وناديت بأعلى صوتي أن أبشروا يا أهل السفينة فقد جاء القرد فقالوا ماذا رأيت فأخبرت أن تتفقدوا الخرق فوجدوه مسدودا بمنذير الأبيض كما رأيت فرجونا ببركته رضي الله عنه ونفع به. الشيخ حفظه الله لم يعلق على شيء من هذه القصص سبع بعد كل قصة ثلاث علامات استفهام وهذه كافية في التعليق عليه. نعم. ومن المفتونين بالآثار المكانية غير المشروعة والدعوة إلى المحافظة عليها الأستاذ يوسف هاشم الرفاعي من الكويت والدكتور محمد سعيد رمضان البوطي من الشام فقد سود الأول وأوراقا زعمها نصيحة لعلماء نجم ذاتها إلى كثير من أنواع البدع والضلال ومن الدعوة إلى المحافظة على الآثار المكانية غير المشروعة. وقدم الثاني للنصيحة المجنونة في مقدمة طويلة أيده على ما فيها من أنواع البدع والضلال وقد كتبت ردا عليه ما صدر في عام 21 و400 من الهجرة بعنوان الرد على الرفاعي والبيطي في كذبهما على أهل السنة ودعوتهما إلى البدع والضلال. وقد جاء في آخر هذا الرد ما يلين الكافر شرف عظيم بالآثار المكانية التي تنسبون النبي صلى الله عليه وسلم كمكان مولده صلى الله عليه وسلم والبئر التي سقط فيها خاتمه صلى الله عليه وسلم ومكان مبرك ناقته صلى الله عليه وسلم في قباء عند قدومه في هجرته صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وغير ذلك. ويأتي بشدة على من زعم نشأهم لعدم الاهتمام بذلك والمحافظة عليه ويستدل للمحافظة على مثل هذه الآثار بقول تعالى واتخذ من مقام إبراهيم مصلى وبما جاء في قصة طالوت وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت في سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. قال وقال المفسرون إن البقية المذكورة هي عصات موسى ونعليه كذا وإلى آخره وبالإشارة إلى الأحاديث الصحيحة الواردة فيما يتعلق بآثار النبي صلى الله عليه وسلم واهتمام الصحابة رضوان الله عليهم بها المذكورة في ثنايا أبواب صحيح البخاري. والجواب عن الدليل الأول أن اتخاذ مقام إبراهيم مصلى دل عليه الكتاب والسنة ولا دلالة منه للكاتب على المحافظة على الآثار التي ذكرها لأن الآية في اتخاذ المقام مصلى ولا يصح القياس عليه. وأيضا فإن اتخاذ المقام مصلى مما أشار به على رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه فنزلت الآية في ذلك وعمر رضي الله عنه هو الذي جاء عنه لما من التعلق بمثل هذه الآثار لأنه هو الذي أمر بقطع الشجرة التي حصلت تحت بيات الرضوان ولأنه جاء في الأثر أن عمر بن سويد قال كنت مع عمر بين مكة والمدينة فصلى بنا الفجر فقرأ لم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ولإيلاف قريش ثم رأى قوما ينزلون فيصلون في مسجد فسأل عنهم فقال مسجد صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنما هلك من كان قبلكم منهم أنه اتخذوا آثار أنبيائهم بها من مر بشيء من المساجد فحلات الصلاة فليصلوا وإلا فليم رواه عبد الرزاق وأبو بكر بن أبي شيبة بإسناد صحيح. والجواب عن الدليل الثاني أن البقية المذكورة في الآية الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. بعد أن فرغ المصنف وفقه الله من نقل شبهات المشبه الأول، ألحق النظير بالنظير بنقل طرف مما جاء في كتابه في رد من صنف الرد على من صنف رسالة سماها نصيحة علماء نجد، وقدم له آخر من جنسه، فذكر في كلامه ها هنا من شبه هؤلاء القوم أن من شبههم الاقتداء باتخاذ مقام إبراهيم مصلى، فهذا دليل على تعظيم الآثار. والجواب عن هذا الدليل الذي استدلوا به من وجوه: الوجه الأول أن اتخاذ مقام إبراهيم مصلى إنما علم بخطاب الشرع، ونحن معكم في أن كل أثر عظمه الشرع فإنما نعظمه كما عظمه الشرع. وثانيها أن اتخاذ المقام مصلى مما أشار به عمر رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم، وقد علم حال عمر بالإنكار على المتبركين بالآثار المكانية، فلو كان عمر رضي الله عنه قد فهم من إقرار النبي صلى الله عليه وسلم له على تلك الإشارة أن كل مقام متبرك به لطرد هذه القاعدة وألحق بقية الآثار المكانية لما قره عليه صلى الله عليه وسلم في مقام إبراهيم. ولكن عمر رضي الله عنه ما فهم هذا، بل فهم جده. والوجه الثالث أن مقام إبراهيم في أصح أقوال أهل العلم التفسير ليس مخصوصا بالموضع الذي تعرف الناس عليه فقط، بل هذا بعض مقام إبراهيم، فإن المراد بمقام إبراهيم هو المناسك والشعائر التي أقامها إبراهيم عليه الصلاة والسلام في تلك المواطن من بقاع مكة وما حولها من الحج والحرم. وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في منسكه، وغيره من أهل العلم رحمه الله تعالى. نعم. والجواب عن الدليل الثاني أن البقية مذكورة في الآية لو صحت السورة بما ذكر فإنه لا دلالة فيها على التعلق بالآثار، لأن النهي عن التعلق بالآثار ثبت أن أمر كما مر آنفا، وفيه إنما هلك من كان قبلكم وأنهم اتخذوا آثار أنبيائهم.